والحجر الأسود من باب الفائدة فقط، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من السماء أبيض من الثلج، ولكن سودته خطايا بني آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود أبيض من الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم، يعني على مر العصور. حتى ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية والنهاية عن أحد أهل العلم، لا أدري في أي قرن، لكن يقول وجدت فيه نقطة بيضاء، يعني لم يكن أسود كله، يقول وجدت فيه نقطة بيضاء، يقول فجئت من العام القادم فلم أرها. فعلى كل حال البداية من الحجر الأسود.